قلبي يا حبيبي، وغلت عليك يا حبيبي، ما صعدتش عليك يا حبيبي، وغلت عليك يا حبيبي، ما صعدتش عليك يا حبيبي. وانت ولا داري بي ولا حاسس باللي فيا، وانت ولا داري بي ولا حاسس باللي فيا، وانت بتجرح لي قلبي يا حبيبي.